ألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف. مليون إسناد بمتن، ولا يدخل له إسناد في إسناد، ولا متن في متن، ولا يقعد يوم الميلاد حتى يجيبها ازاي ويقعد يفتكر كذا، كل ما كانش عنده. البخاري صنف كتابه من 300 ألف حديث حفظ. نقل الكتاب الصحيح بتاعه الكتاب المبارك ده. مسلم انتقل كتابه من 600 ألف حديث مسموع سمعها من شيوخ، وال 100 ألف وال 200 ألف وال 300 ألف ده يعني حاجة كتيرة جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام؟ يبقى تسد تسويه معنى أن يسقط المدلس أهو الذي المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تسد إيه؟ لا ده أنا ده أنا ناخد العتر بالظبط. اللي بيقول معلق احنا بنتكلم في التسديد دلوقتي. ايه اللي دخلنا في التعليق؟ احسن تسديد الاسنان على طول. هو احنا ضربنا المثل وقلنا تسديد الاسنان ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميلك تبع الحديث عايز تاخد الحديث عني، مش هتعرف لما كنت جاي، فبتاخده عن زميلك عني، فلانك انت نزلت درجه وصعبان عليك، بدل ما تقول كنت بتقول حدثني ابو اسحاق فتقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق، يبقى انسقط ابراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الاسناد. تمام؟ فهو اذا عمل العمليه دي ولم سقط شيخه يبقى ليس تثبيت الايه؟ تثبيت الاسناد اللي هو تعريفه ان يروي الراوي عن شيخه الذي استمع عليه وما لم يسمع. لكن تثبيت التسويه بقى لازم شيخه يقدر. امال سمعه من مين؟ من مين؟ إذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن أبي مروة أقول لك لم يدركه، فالإسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في إيه؟ في شيخ شيخه. والذي يغر ويوقع في النطاق إن الأوزاعي أدرك الزهري. فتقوم أنت لما تشوف بقى الأوزاعي عن الزهري، والاوزاعي احد الرواه عن الزهري واسناد متصل وروايته في البخاري ومسلم والكلام، هتمشي الاسناد ولا لا؟ تمشي الاسناد، لكن العده هو خفاها نزلها تحت. ولاجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعلا. تمام؟ حرموا فعلا التدريس التسويه في الباب اللي هو او تدريس التجويد. طيب. طب كده بقى اتفهم تدريس التسويه؟ طيب سؤال، بدل ما الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي. تمام؟ الأمر اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير في إيه؟ لا أنا عايز حد يتكلم يعني أنا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الأوزاعي ما زال ده تدريس تسوية ولا راح؟ زي ما هو؟ مين اللي راح؟ ها؟ تزيد تسوية راح؟ طب راح ليه؟ ده تزيد الإسناد بقى مش التسوية. يبقى أنت بقى أنت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول إن الوليد بن مسلم كان يدلس تثبيت الإسناد أيضا، ولا مانع ان المدلس يجمع ما بين انواع التدليس كلها، ممكن ده لتدليس الاسناد والتسويه والشيوخ كله مع بعض، وممكن ده لتدليس واحد. خلاص؟ فالمدلس قد يدلس تدليسا نوعا واحدا من التدليس، وقد يدلس اكثر من نوع من التدليس.